أنا فبالطلاق أن أذهب إلى محل إلى محل كذا وكذا، والحلف بقوله هي علي طالب ثلاث مرات، وهو لم يقصد بهذا الطلاق، بل قصد أن يمنع نفسه عن هذا المحل، وللأسف لقد جاهل الأمر ولم تمض مدة قصيرة حتى ذهب إلى نفس المحل، حينئذ لم يكون نسيا بل ذاكرا، وإنما تجاهل الأمر فقط. فما حكم هذا؟ إذا كان الإنسان على شيء يفعله أو شيء لا يفعله فهذا فيه تفصيل، إذا قال عليه الطلاق لا يزور فلان أو ما يدخل بيت فلان، أو عليه الطلاق لما يأتي ذبيحة فلان، أو عليه الطلاق لتأخذ ذبيحتي فلان وأن تبقى حتى تأخذ ذبيحتي، أو عليه الطلاق ما يكلم فلان أو ما يسافر مع كذا، كل هذه أمور تقع على الناس، فهي تفصيل. إن كان أراد إيقاع الطلاق إذا فعل هذا الشيء أو ما فعل هذا الشيء، إذا كان عليه الطلاق أن يسافر ونية إلى ما سافر فطر الله أجل فهو على نية، أو قال عليه الطلاق أن يستخدم جميعا نية إلى ما كان أن الله يستطلق فعلى نية. أما إذا كان أراد التأكيد على ولا أراد فراقها ولا هو بل فراقها، ولكن هذا التأكيد أراد على هذا أن يأكل ضيافته ولا يستطلق فراق على، ولكن يريد منها أن يأكل الضيافة إذا سمع الطلاق يعني يقطع وهذا يجلس فيأكل الضيافة، هذا يقطع كفارة شديدة، فالله يقول يمين وعليك الضربة ولا يقع الطلاق. وهكذا قال عليه الطلاق أنه ما يكون بيت فلان أو ما يدخل بيت فلان أو ما يسافر إلى فلان، ثم فعل ذلك وقصده منع نفسه من هذا الشيء، ليس قصده فراق عنه، ولكن أراد أن يمنع نفسه من هذا الشيء ويأكد عليها، فهذا يكون له حكم اليمين. عليك الطلاق جميل يرفع عشرة فقراء كل بقى إلى نصف صالح قوت البلد ويكفي ذلك، أو يكسوه كسوة قميص لكل واحد، أو يعطي كل واحد إزارة ورداء أو كسوة مما يجيه الطلاق. هذا جواب هذه المسائل المتعدية الكثيرة، إن أراد إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وإن كان بعد ذلك وإنما أراد منع نفسه أو حتى على الشيء الذي يريده منع نفسه مثل عليه الطلاق ما يسمع هذا ما كان يفعل، هذا قصة مثلا مثل ما استغفر الكلام، أو أراد حتى عليه عليه الطلاق عنده يصوم يوم الاثنين والخميس، عليه الطلاق إنه مثلا يسأل إنه يجلد فلان يعني يذبح ذبيحة لفلان، هذا قصة حتى نفسه على الشيء، هذا راح يكون حقول يمين أيضا إذا كان ما قصد إلا حتى نفسه وإلزامها بها الشيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.